إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم ضوء أحمر. ضوء أحمر. ضوء أحمر. ضوء أحمر. ضوء أحمر. تقديم عزة إسماعيل. سيادة اللواء سمير فرج المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية، برحب بحضرتك فندم، كل سنة وحضرتك بخير. أهلا بحضرتك، كل سنة طيبة ومصر كلها طيبة يا رب. بداية تهانينا على إطلاق اسم حضرتك سيادة اللواء سمير فرج على محور جمال مطار الأقصر تنفيذا لتعليمات سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي. هي كانت مفاجأة ليا، نقول سعيدة، لأن أنا اشتغلت في الأقصر 7 سنوات، خدنا فيهم 4 جوائز عالمية، عملنا 84 مشروع، والحمد لله بحيث الأقصر بقت جزء مني، فالتكريم ده بيكمل مجهود 7 سنين أنا وكل اشتغلوا معايا في الأقصر، فبشكر عليها سيادة الرئيس وكل اللي عملوا معايا عشان انجح تحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم. لكن بصراحة شديدة، هل توقعت هذا التكريم؟ وهل هذا التكريم جاء في وقته أم أنه تأخر؟ لا، هو التكريم جاء بدري بصراحة، لأن كمان لأن التكريم سيادة الرئيس في إطلاق الطرق والمحاور بيتم دايما من اللي توفوا، فلأول مرة تكريم يتم لأحد أحياء، فأعتقد ده جاء بدري، يعني كان المفروض يعني بعد ما توفى يطلق الاسم، ولكن سيادة الرئيس لا فعلا قلت حضرتك تكريم مضاعف، جاء بدري وجاء وأنا عايش، فأعتقد أنه كانت حاجة كبيرة جدا ليا. سيادة اللواء سمير فرج، في لقاء سابق جمعني بحضرتك قلت بأنني اعتزلت الحياة والمناصب المدنية الحالية، وأن بعض العروض التي عرضت على حضرتك بالتعاون مع القيادة السياسية في بداية توليها لمهام الدولة واكتفيت بما حققت، لكن بعد هذا التكريم المضاعف كما وصفناه من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألا تفكر في الرجوع والعودة مرة أخرى للمناصب المدنية الحيوية؟ أنا ليا دور من دلوقتي، أنا حققته أو حددته من 4 سنوات، الدور هو التوعية. النهاردة أنا بطلع في كل وسائل الإعلام، بطلع في الجامعات، وده شيء مهم جدا. أنا في محاضرة كبيرة في جامعة الأزهر، 1500 طالب وطالبة، ساعتين بعد ما خلصت كان أول سؤال من طالب: إحنا ليه يا فندم مش عارفين الكلام ده قبل كده؟ فأنا قلت له لأن الجيل الجديد لا بيقرأ جرايد ولا بيقرأ كتب ولا بيشوف تلفزيون، عايش على السوشيال ميديا، وللأسف السوشيال ميديا بتبعده. فأنا حقيقي سعيد بهذا الدور اللي بقوم بيه دلوقتي، التوعية، وده دوري في المرحلة القادمة. معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي حاورت من خلاله الشباب من أعضاء هيئة التدريس، ما أهم المحاور التي ألقيت عليها الضوء، خاصة أنهم خير سفراء للجامعات المصرية في نقل الخبرات لطلبة الجامعات؟ التحديات اللي بتقابل مصر، مصر النهاردة مستهدفة في كل الاتجاهات الاستراتيجية، لأول مرة في تاريخ مصر سيناء مهددة، الاتجاه اللي جاي من سيناء، الاتجاه من الغرب بتاع ليبيا، اتجاه من الجنوب بتاع السودان، البلوى الجديدة طلعت لنا وهو الشمال، البحر المتوسط، بقينا مطمع النهاردة، وأنا بقوله في كل مكان، الحرب القادمة في المنطقة هي حرب غاز في البحر المتوسط. فعشان كده بنشرح احنا ليه بنجيب السلاح، ليه بنجيب المسترال والرافال، احنا مش عايزين نحارب، احنا دولة عايزة تبني نفسها، لكن لازم تبقى عندك قوة عسكرية تحميك وتأمنك وتحمي استثماراتك، ودي مهمة. قناة السويس نضر جيب 8 مليار بعد التطوير اللي حصل، الحقول اللي عندنا في الغاز في سيناء بنصدر لأوروبا، فلازم يكون عندك قوة عسكرية تحمي هذه الاستثمارات وتحمي بلدك وتأمنها، وده اللي بنقوله للناس وبنوضعه، والحمد لله بلاقي استجابة كبيرة جدا، الناس ما كانتش عارفة وبدأت تفهم. ونحن على أعتاب الاحتفال بعيد تحرير سيناء، هذه البقعة التي طالما ذكرت على لسان سيادتك أكثر من مرة قبل أن أتطرق إليها، كان لحضرتك تصريح قلت فيه سيادة اللواء سمير فرج: اليهود لم يصبحوا عائقا في محاربة الإرهاب، فكيف وهل ترى سيادتك أن ما تم داخل سيناء خلال السنوات الأخيرة جرى بالتوازي مع محاربة الإرهاب هناك؟ طبعا. ونطلع من دي بالفكرة اللي قالها سيادة الرئيس السيسي بالتنمية. لو جبنا جيوش العالم كله عشان تقعد في سيناء مش هتقدر تأمنها، إنما لازم نأمنها بالتنمية. وعشان كده عملنا الأنفاق والكباري، خمس أنفاق وكبري، وصلنا سيناء اللي هي في آسيا إلى الوطن الأم الدلتا. بدينا بقى نبني المصانع، عندنا ثلاث مصانع دلوقتي أسمنت، عندنا منطقة الجفجافة كلها مصانع رخام اللي كنا بنصدر الرخام بلوكات، النهاردة لا بنقطعه ونصدره، وبدل ما كنا مثلا بنبيع المتر بدولار، أنا بقول مثلا بنبيعه بعشرة وبنشغل ولادنا. عندنا مطار العريش هيفتتح الشهر الجاي، عندنا الطرق الجديدة، عندنا 400,000 فدان بيتعملوا في سيناء النهاردة، بتزرعوا شرق إسماعيلية، المدن الجديدة، الجامعات الجديدة، نقول بحيرة البردويل اللي اتطورت وسمكة كل يوم بيطلع يتوزع على أوروبا، ما في سمكة يمكن بتخش بورسعيد أو مصر. كل الكلام ده تطوير بهدف ان توطين البدو، ده قرار رائع لسيادة الرئيس السيسي، بدأوا بياخد بيت وعاد إليهم الانتماء مرة أخرى، وده كان مهم جدا في الفترة القادمة. أو لهذا صرحت بأنك مستعد أن تقابل ربنا وأنك مبسوط بعد تنمية السيسي لسيناء، يعني متعك ربي بالصحة والعافية. لا أنا قلت هقابل ربنا وأنا سعيد. ليه؟ إحنا لما عملنا اتفاقية كامب ديفيد الفصل كان فيه تقسيمه سيناء إلى المنطقة ألف وب وجيم. المنطقة ألف فيها القوات العسكرية، وأنا قائد كتيبة خدمت هناك، اللي كان سيادة الرئيس السيسي موجود معنا ضابط في الكتيبة. المنطقة ب اللي قدامنا كانت منطقة فيها شرطة عسكرية وأمن مركزي، المنطقة ج لحد الحدود ما فيهاش حد. فأنا فاكر أيامها جيت عايز أروح بقى الكونتيلا اللي خدمت فيها وأنا ضابط صغير واخف، قالوا لي لا تقدر تطلع بالعربية الميلي بتاعتك بتاعت الجيش ولو أنت لابس جيش. ليه؟ هي كده اتفاقية كامب ديفيد، ما نقدرش نروح، الجيش بتاعنا ما يقدرش يوصل للخط. فالرئيس السيسي السنة اللي فاتت عمل ايه؟ قعد مع رئيس وزراء اسرائيل ونجح ان احنا نعدل كامب ديفيد، واصبحنا النهارده قواتنا المسلحة بالكامل توصل لخط الحدود. فعشان كده قلت انا هموت وانا مرتاح ان انا عشت وشفت ان قواتي المسلحة جوه سيناء بالكامل، وده نعمة من عند ربنا. فاحنا لما نقول سيناء رجعت لينا يبقى مش بالاغاني، لا بالحقيقة وبالكلام، وان جيشنا على خط الحدود مع اسرائيل النهارده في سيناء. سيادة اللواء سمير فرج المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية، شكرا جزيلا دائما أبدا، كل عام وسيادتك بخير يا فندم ورمضان كريم. شكرا يا فندم، كل سنة طيبين، مصر طيبة وجيشها طيب وشعبها طيب، كل سنة طيبين. كنتم مع ضوء أحمر، تقديم عز إسماعيل.